ايه اللي استفاد ابن جهم نفسه؟ من كافر رحمه اخيري بقى نص دي شارع جنب المسجد كده. انا واخد الشيخ بتاعه اللي تعالى نقعد هنا في الشارع ده اللي هو اسمه مصر وقال حدثه من فلان من جهوز. وهو صالح منتقل الرجل ولا خرج من البلد. او مثلا يوم واخد كده ورا الترعة دي ويقول حدثه من فلان من دنيا وراء الناس. يوم بقى انت تتخيل اللي طلع بقى راح سافر هذه بلاد الفقراز والفكر دي. فهنا في نوع من ايه؟ في نوع من التبذخ بكثرة الرحلة ومقابلة الشيوخ. طيب هل هذا هو خطر تهديك البلدان الغماكن فقط؟ لا. خطورته انك انت لو اوهمت انك دخلت مصر انت ما دخلتش على الاطلاق. قد تروي حديثا عن شيخ بمصر وهذا الشيخ لم يخرج من مصر على الاطلاق فاين لقيته؟ يعني لا انت دخلت مصر ولا الشيخ ده خرج من مصر. بس انت لما قلت حدثني فلان بمصر واوهمت يبقى انا ساحكم للحديث بالاتفاق. والا فانا لو اعلم انك ما خرجت من بلدك وهذا الشيخ ما خرج من بلده لحكمت بالانقطاع. اين التقيتما؟ اين التقيتما؟ يبقى الطرق ان هو تشبع وتبذح ففيه مساله الخطوره دي في مباحث القتال والانقطاع. في تدليس العقل وكان يفعله حسين بن بشير واظن ان حسين ما كان يفعله دائما انما فعله مره ليختبر تلامذته. حسين كان يدلس يسقط شيخ زي تدليس الاسناد كده الاعمش وابن جريج واول نوع اللي احنا قلناه. فتلامذته قالوا له يا شيخنا افلا تحدثنا مره بغير تدليس؟ قال نعم احدثك. حدثني فلان وفلان وذكر قال حدثني حسين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان. دلست عليكم؟ قال له قالوا ابدا بل تفيد تماما. قال بل دلست. فكل حديث ارويه عن حسين ومغيرة فسمعته من حسين دون مغيرة. يبقى هو قال حدثني حسين وقال واخد نفس عشان يفصل بقى ومغيرة فعطف مغيرة على حسين وهو لم يسمع من مغيرة انما سمع حسين. ولذلك لم يقدم حسين في الذكر لان لو قال حدثني حسين يبقى شجر على طول. لو قال حدثني مغيرة الى شجر على طول لان سمعت المغيرة انما سمع من حسين. طب تجيب عايز بقى ايه خطورته؟ ايه خطورته؟ ان الشيخ المداثر لهشيم قد يكون ضعيفا او كذابا فانت تغتر وتقول متابع. ايه يعني حسين كذاب ما متابعه مغيره؟ ما هو روى الحديث عن حسين ومغيره معا. فاذا كان حسين كذاب او ضعيف فقد تابعه مغيره لارتفع الايه؟ ارتفع الضعف. يعني خطوره شديده. يبقى تدليس السكوت. تدليس السكوت كان الشيخ يقول حدثني يوم قايم كده ايه يفتح اوراقه ويشرب ميه ينفعل يعمل اي حاجه وبعدين يقوم قاعد ثاني وبعدين يبتدي يقول ايه تفهمان. هو نوى القطع نوى يدفع ما بين حدثني وما بين سفيان. هو نوى سنه لكن انا اسعى راسي انا اريد معي قلم وكتبت حدثني وكتبت بس ان الشيخ يخلص شرب خلص شرب او ضيع المكان انا قايل سفيان انت كتب سفيان هو حدثني. بقت عندي ان حدثني سفيان لكن هو نوى القطع قطع الروايه نوى ان يفعل. انا قايل حدثني وسايبه شويه فإذا واحد قال بالتسجيل كنت يقول ما أنا قلت حدثني وعملت شوية شغلانة أو بعدين جيه هو أنا قلت حدثني السجن مرة واحدة؟ لا قلت حدثني السجن دخلت في موضوع ثاني عملت أي حاجة. فإذا هو فكر فقطع الرواية. أنت بقى متصور أنه سمع من سفيان وهو لم يسمع شيء من سفيان. الآن أنتم ترون في التدليس أن في رجال السفن

فقال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. يبقى حي تستثبت الرجل بمكة. شعبة جاء فكر فين؟ في البصرة. هشوف بين البصرة ومكة مكان تنقطع فيها اعناق المطوف. فعزم شعبة على ان يحج هذا العام. قال ما حججت الا للحديث. ما يجوش ده يقول لك هما فين النية وفين بقى مش عارف ايه وده عبادة ومش عبادة. يا جماعة الناس دول حج 60 مرة و70 مرة. وما دول مانع ان هو يكون نوى ان يحج ونوى للحديث ايضا كما اذا باع جاء الجائي الى الحج بقصد التجارة الحج يتاجر. ليس عليكم جناح ان صدقوا فضلا من ربكم هي تجارة وكن الحج. وليس هناك مانع ان الانسان يمر الجهاد لاجل يحصل الغنيمه. لكن في مثل هذه العبادات لا سيما اذا كانت فرض عين ان الانسان يمر العباده اولا وبعدين تكون هي تابعه. هو فرض للحج هذا العام بقصد الحديث. قال فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. قال فذهبت الى مكة فدخلت على عبد الله بن عطاء فاذا رجل شاب. فقلت له حديث الوضوء. قال عقبة بن عامر. قلت نعم. طبعا ان عبد الله بن عطاء حافظ مئات الالوف. كان عندهم فراسة وفطنة عزيزة. اول ما قال له حديث الوضوء قال له يعني عقبة بن عامر. قال نعم. قال هل سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له لا. من سمعته؟ قال سمعته من سعد بن ابراهيم. سعد بن ابراهيم هذا مدني. ثم لا فذهبت الى مالك فسألته هل حج سعد بن ابراهيم هذا العام؟ فقال لي ما حج العام. يبقى سنتكلف مشوار الى المدينه. قال فقضيت نفسي وتحللت وانحدرت الى المدينه. فلقيت سعد بن ابراهيم فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من حدثك؟ قال حدثني زياد بن مخرق. طبعا زياد بن مخرق ده ايه؟ بصري. هيرجع لبصرة ثانية. قال شعبة حديث صعب ثم نزل دل عليه لا اصل له. وانحدرت الى زياد بن مخرق وانا كثير الشعر وسخ الثياب. فدخلت عليه قلت له حديث الوضوء. قال ليس هو من حاجتك. قلت له كان لابد لابد ان انا اخذ حمله. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تاتيه. قال فدخلت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي ثم اتيته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا. شوف كم وقت فقط. من حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشب. قلت شهر بن حوشب عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. فقال صعبة حديث مرة كوفي ومرة بصري ومرة مدني ومرة مكي جمل عليه لا اصل له. والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. وهذا الحديث فيه فضل عظيم بالنسبة للمقاد اذا جاء اذا قال هذا الذكر عشر وضوء. من قال من توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه.

اي سقوط في السند سواء كان قليلا او كثيرا في مقدم السند في وسطه في اخره كل ده اسمه منقطع لغة. انما المنقطع الاصطلاحي ما سقط واثقة في اي مكان. وقلنا ان العلماء وان كان كل الكلمة المنقطع تشمل كل هذه الانواع الا ان العلماء من ناحية الاصطلاح جعلوا لكل صورة اسما مخصوصا بها حتى لا يحدث نوع من الالتباس بين كل هذه الانقطاعات على اختلاف صورها. الرجاء من صاحب السيارة السوبر ثاني شرط هو عدالة الرواة. ايه العدالة؟ عرفها العلماء بانها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من اسباب الفسق وقوارم المروءة. هم عرف العدالة بهذا التعريف، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ملكة يعني شيء إنسان خلق به، صفة موجودة في الإنسان. هذه الصفة اللي هي يعني ممكن نتجول في تسميتها بالضمير، واحد عنده ضمير، نفس حية، هذه النفس تحمل صاحبها على ان يلازم الدين والورع مع كونه بريئا مبرئا من كل ما يجر الى الفسق او يخرم المروءة. اذا هي عمل الصالحات وتجنب السيئات، رحمك الله، عمل الصالحات وتجنب السيئات. ايه بقى اللي بيصلح في العدالة؟ احنا قلنا اتصال السند وقلنا قوادح الاتصال، هنشوف بقى العدالة وقوادح العدالة حتى تقول فلان عزم، يبقى لابد ان ينتفي عنه اشياء ويثبت له اشياء. اول هذه الشروط التي يجب ان توجد في الرجل حتى يقال عدل، الاسلام. الاسلام لابد ان يكون الرجل مسلما، اذ لا يتصور قبول الرواية من كافر. كافر بدينك ما يتصور ان تقبل منه الرواية. طيب الاسلام هذا شرط تحمل ولا شرط اداء؟ ايه يعني تحمل؟ تعرفين البطارية لما بتشحنها ده اسمك حملتها، زي ما يكون واحد وشال شيء على الفاتح كان خاليا فحمل، بيدخل الداخل مجلس العلم يعتبر ابيض، فالشيخ بيشحنه، الشيخ ده يقول شوية احاديث، يقول شوية فتاوى، يقول هو ايه بعدما كان دخل المجلس ابيض ما فيش اي شيء، واذا به قد خرج ومعه علم كثير اصلي، المهم صار معاه علم. يبقى سماعك للحديث او استيعابك للعلم في المجلس اسمه تحمل. الكلام واضح اللي فيه صعوبة؟ يبقى كأنك حملت العلم اسمه تحمل. وبعدين بعد كده انت بتبلغ مبلغا حسنا، فبتروح عندكم في البلد او في الحي تعقد مجلس وتبقى انت الشيخ، فتؤدي ما سمعته الى غيرك، ده اسم الاداء. يبقى التحمل بياخد شحنة، الاداء بيفرد الشحنة. هذا واضح ولا في صعوبة؟ طيب الاسلام هل هو شرط تحمل ام شرط اداء؟ بمعنى هل لو سمع الكافر في حال كفره شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثني به اقبله؟

اريد يا شيخ ان تضع لنا برنامجا اسبوعيا او شهريا لطلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله، حيث عجزت من طلب العلم عدة طرق ولا زلت المظروف انه يسمع في اليوم. طيب بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، اجود طريقة للحفظ ان تحفظ كل يوم ايتين فقط، لا تزد على هاتين الايتين، لكن ثبت، يعني ما تجيش تحفظ ربع وتقول اسبوع بدون ما تحفظ، لا داوم على العمل، احب العمل الى الله الوام هو ان قل، او خمس ايات انت واجتهادك حفظت الخمس ايات اليوم، تقرأ بهذه الخمس في كل صلاة اليوم، تقرأ بها في الفرائض وفي السنن وفي التطوعات، وتقرأ بها في ثاني الليل، لا يمكن تنساها. تيجي ثاني يوم تحفظ كمان خمس ايات يبقى معاك عشرة، تقرأ بالعشر ايات في الصلوات كلها. ثالث يوم 15 آية، تقرأ بال15 آية في الصلوات كلها، فكيف تنسى؟ لا تنسى أبدا إذا كنت بتحفظ هذه الطريقة. إذا كنت بتحفظ اليوم 5 آيات مثلا، لن تمر عليك عدة أشهر إلا وأنت حفظت البقرة. 4 سنين لو أنت خدت 5 آيات، 4 سنين تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كله. طيب علشان ما يتفلتش الحفظ سهل، لكن الاحتفاظ بالقرآن الكريم هو اللي صعب. ولله در بعض العلماء لما سئل لماذا يتفلت القرآن الكريم، فقال إن القرآن عزيز لا يبقى في صدر من يهمله، وهذا من عزة الكتاب، اللي بيهمله يتفلت منه على طول، إنما المجنون عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقله. هذا يدل على إيه؟ على ضرورة أن يكون عند الإنسان عناية بهذا القرآن. طيب كيف أعتني به؟ ما في أفضل من أن تقرأ به في صلواتك، حتى إذا حفظت مثلا سورة البقرة كلها. طبعا يرفض أنك أنت تقرأ البقرة كل ركعة ولا كل فرض، فأنت بتقسم بقى، إذا مثلا قرأت مع الإمام بتقرأ